بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع، انتهى من أبواب العبادات، انتهى من كتاب العبادات، بدأ بالطهارة وختم بكتاب الحج، ثم انتقل عليه رحمة الله إلى القسم الثاني من أقسام الفقه ألا وهو قسم المعاملات. قسم المعاملات، فبعضهم يجعل القسمة ثنائية، قسم العبادات وقسم المعاملات، وبعضهم يجعل القسمة رباعية أو ثلاثية، فيقول قسم العبادات ينتهي إلى كتاب الحج، وهذه معاملة بين المخلوق وبين الخالق، ثم بعد ذلك يأتي عليك كتاب المعاملات، كتاب المعاملات وهو ما يتعلق بالبيع، ثم بعد ذلك يأتي عليك كتاب الأحوال الشخصية وما يتعلق بالنكاح وما يلحق به، ثم تأتي على بعد ذلك ما يتعلق بأبواب الشهادات وما يتعلق بأبواب الإقرارات والحدود والديات إلى آخره. فبعض العلماء يجعل القسمة ثلاثية، بعضهم رباعية، والمسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية. فشرع فيما يتعلق بكتاب البيوع، قال كتاب البيوع، مع أن البيع يقولون البيع هو من المصادر، والمصدر يشمل القليل والكثير، لكنه جمع، قال بيوع باعتبار أنواعه، باعتبار ماذا؟ أنواعه، وإلا المصادر ما تجمع، المصادر ما تجمع، لكن هذا باعتبار أنواعه. ثم ما يتعلق بالبيع، الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع الحل، أنها من قسم المعاملات ومن قسم العادات، وما كان من دون العبادات وما سوى العبادات الأصل فيه الحل، الأصل فيه ماذا؟ الحل. والعبادات الأصل فيها التوقيف على النصوص، التوقيف ماذا؟ على النصوص. أما المعاملات الأصل فيها الحل، متى نحتاج للأصل الأول ومتى نحتاج للأصل الثاني؟ نحتاج للأصل الأول، هو أن الأصل في العبادات التوقف، إذا ادعى إنسان عبادة من العبادات قلنا عليك البرهان، عليك البرهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمقصود بالأمر هاهنا الدين والعبادة، الدين ماذا؟ والعبادة. وهكذا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما ما يتعلق بجانب المعاملات الأصل فيه الحل، كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهكذا كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فمن حرم شيئا، حرم ماذا؟ شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس أو المراكب، نقول عليك البرهان، عليك ماذا؟ البرهان، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. فشرع المصنف كما قلنا في أبواب البيوع أو في كتاب البيوع. والبيع في الأصل هو مشتق من الباع، باع الإنسان أي ذراع الإنسان، عندنا ذراع وعندنا باع، الباع هو الذي امتد أكثر والذراع هذه، فيقال باع لأن الإنسان كان إذا باع مد يده، إذا باع مد ماذا؟ يده، فهو مشتق من الباع، مشتق ماذا؟ من الباع. وأما ما يتعلق بالبيع في اصطلاح الفقهاء فذكروا عدة اصطلاحات، وملخص هذه الاصطلاحات في تعريف البيع بأنها مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، وهذا المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة، قد يكون من قبيل بيع العين بالعين أو المنفعة بالمنفعة أو المنفعة بالعين أو العين بالمنفعة، فهو أقسام. فعلى كل البيع هو مبادلة، مبادلة بمبادلة، أي مال مقابل مال، مال مقابل مال مع التراضي، فإن هذا يسمى بيعا، فإن هذا ماذا يسمى ماذا؟ بيعا. وأنواع البيع سيذكرها ماذا؟ المصنف، سيذكرها ماذا؟ المصنف. قال كتاب البيوع. نعم، قال رحمه الله تعالى باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم، وذكر أيضا مبحث آخر وهي شروط البيع، معنى أن البيع له ماذا؟ شروط، أن البيع ماذا؟ له ماذا؟ شروط، إذا توفرت يعني صح المشروع، وإذا لم تتوفر لم يصح ماذا؟ المشروط، كما هي يعني كما هو تعريف الشرط. الشرط هو الذي يلزم من وجوده ماذا؟ هو الذي يعني يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما هو تعريف ماذا؟ الأصوليين. فالشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، وقيل الشروط جمع شرط وشرط، يعني يفرق بين شرط بالتسكين للراء وبين شرط بالفتح ماذا للراء. وعلى كل الشرط هو العلامة، الشرط هو ماذا؟ العلامة. والمقصود بها هنا أن البيع للشروط تعرف بالاستقراء، أن البيع له ماذا؟ شروط تعرف بالاستقراء، أو كما سيأتي معنا في مباحث ماذا؟ البيع. توفرت هذه الشروط صح البيع، لم تتوفر هذه الشروط لم يصح ماذا؟ البيع. فالبيع له ماذا؟ شروط. البيع له شروط، ومن الذي جعلها شروطا؟ الشارع. من الذي جعلها شروطا؟ هو الشارع. والشروط على قسمين، قد تكون جعلية أي من المتعاقدين، فهذه يعني يصح بها ماذا؟ تصح بها المعاملة وإن لم يحصل الشرط، ولكن يعني يبقى أن الإنسان له حق الفسخ، بخلاف ما يتعلق بشروط البيع. فلهذا يقولون شروط في البيع وشروط للبيع، وشروط ماذا؟ للبيع. وعلى كل ملخص هذا الشيء أن الشرط إذا كان بين المتعاقدين جاز إسقاطه، جاز إسقاطه وتصح المعاملة ماذا؟ بدونه إذا رضي، بخلاف الشروط الشرعية لا تصح المعاملة إلا به. وهذا سيأتي معنا في ثنايا ذكر البيوع. ثم قال وما نهي عنه، يشير أن من البيوع ما هو منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. معنى ذلك أن من البيوع ما نهى عنه الشارع. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأصل في البيوع أنها حلال، وما نهى عنه الشارع لابد لهم النص أن هذا منهي عنه، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل ماذا؟ الكراهة. والنهي هذا قد يكون لحق الله عز وجل، وقد يكون لحق المخلوق، وقد يكون لحق المخلوق. وماذا يلزم من هذا؟ للتحريم، للكراهة، لحق الله، لحق المخلوق. ستأتي معنا أشياء يترتب على هذا المبحث. وكما قلنا أيضا في الشروط جعلية وشروط للشارع، ماذا يترتب على هذا؟ سيأتي معنا. فضل بارك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. نعم، ذكر المصنف أول هذه الأحاديث وهو حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، الله أعلم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، وما سأل أي الكسب ماذا أكثر، فما كانوا يسألون على الكثرة وإنما يسألون على أطيب، لأن طيب المكاسب يجعل الله عز وجل فيها البركة ولو كانت قليلة، وخبث المكاسب ولو كانت كثيرة ما فيها بركة، وخبث المكاسب إذا كانت محرمة ما فيها بركة، والقليل الطيب فيه بركة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالطيب يبارك فيه. فسألوا أي الأكساب أطيب، ما قالوا أي الأكساب أكثر، وإنما أي الأكساب أطيب. قال عمل الرجل بيده، وعمل الرجل بيده ما يقصد أنه تخرج المرأة، إنما ذكر الرجال باعتبار الغالب، وإلا في النساء يدخلن في هذا الحكم. قال بيده، والمقصود بيده ما كان صيدا أو حشيشا أو حطبا، شيء الذي يأخذ الإنسان بيده، شيء الذي يأخذ الإنسان ماذا؟ بيده. قال وكل بيع مبرور، وكل بيع ماذا؟ مبرور. قبل الكلام على فقرات هذا الحديث والخلاف فيما يتعلق بأطيب المكاسب، التعليق على الحديث. أولا هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال. الثوري عن وائل عن سعيد يعني ابن أبي عروبة مرسلا، ورجح المرسل أبو حاتم الرازي والبخاري والبيهقي، وخالف يعني ماذا الثوري، خالف ماذا الثوري، فوصله وهو شريك ابن عبد الله القاضي ضعيف، وإسماعيل المؤدب أو المؤدب، وهكذا المسعودي، وهكذا ماذا المسعودي. والراجح أن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه ماذا الإرسال، أي بمعنى أن هذا الحديث مرسل، أن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال. والمرسل من قسم الضعيف، وهو ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وجاء عن ابن عمر. قال أبو حاتم الرازي باطل، أي هذا المنقول عن ابن عمر باطل، قدامة بن شهاب ليس بالقوي ولا يتحمل التفرد، عن إسماعيل ابن أبي خالد، فإن تلاميذ يعني ماذا إسماعيل السفيانان، وهكذا شعبة، وهكذا ابن المبارك، وهكذا يحيى القطان، وهكذا زائدة ما رووه عنه، يعني بمعنى أن هذا لا يثبت، أن هذا ماذا لا يثبت، أي ما جاء عن ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر، لكن جاء حديث قد يدل على الحديث الأول، وهو ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نصرت ماذا بالرعب، ثم قال وجعل ماذا رزقي تحت ظل رمحي، وجعل ماذا رزقي تحت ماذا ظل ماذا رمحي، فيه عبد الرحمن ابن ثابت وابن ثوبان وهو صدوق ويخطئ، وهكذا فيه أبو المنيب الجرشي ولم يوثقه ماذا معتبر، فقالوا هذا يعني مسند يعني ضعيف، مسند ماذا ضعيف، مع المرسل الأول قد يحسن لغيره، قد يحسن الحديث الأول لغيره، هذا فيه المعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل رزقه تحت ماذا ظل رمحه، أي فيما يتعلق بما يناله من المغانم في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، فجعل الله عز وجل هذا رزق، ولهذا قال بعض العلماء أعظم الأرزاق وأعظم المكاسب كما سيأتي المبحث أنه ماذا المغانم الذي يناله الإنسان من قتال الكفار، الذي ينالها الإنسان في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل ماذا رمحي، كما قلنا الحديث فيه شيء من الضعف، ولكنه بالمرسل يحسن، بالمرسل ماذا يحسن فيما يتعلق بأطيب المكاسب، فإن من المكاسب ما يعني ما يتعلق بالجهاد فإنه من عمل الإنسان بيده، من عمل الإنسان بيده، ولهذا خاض العلماء كما قلنا في هذه المسألة، خاض العلماء في هذه المسألة، فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، أي الكسب ماذا أطيب، أي المكاسب أطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معمما هذه المكاسب، قال كسب الرجل بيده، أي ما اكتسبه الإنسان بيده، لا من قبيل التجارة ولا من قبيل الصناعة ولا من قبيل يعني ما يكون بغير يده، وإنما ما كسبه الإنسان بيده من حطب أو كذلك حشيش أو كذلك صيد إلى آخره، فما كان من كسب الإنسان بيده فيقولون هذا أطيب المكاسب، ثم بعد ذلك يختلفون في أطيب المكاسب بيد الإنسان، أطيب ماذا المكاسب بيد الإنسان، من قائل أنها الزراعة لأن الإنسان ينتفع بها وينتفع بها غيره من الطير ومن الحشرات، وخاضوا في هذه المسألة، خاضوا في هذه المسألة، ومن العلماء من يقول ينظر إلى حاجة الناس، فإن في بعض الأماكن قد يحتاجون إلى الزراعة فيكون الكسب في باب الزراعة أفضل، وأحيانا قد لا يحتاجون للزراعة يحتاجون للتجارة فيكون في باب التجارة أطيب، فلهذا بعض العلماء ما رجح، قال ينظر إلى حاجة الناس، الإنسان يعمل في شيء والناس في حاجة إليه فيعتبر من أطيب المكاسب، كما خاض قلنا فيما يتعلق بالزراعة، ولكن قد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطيب المكاسب، وهذا هو الصحيح الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق به المغانم، أي ما ناله الإنسان من قتال الكفار قهرا لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا أطيب المكاسب، هذا هو أطيب ماذا المكاسب، كما قلنا بعد الخلاف في هذه المسألة، بعد الخلاف في هذه المسألة، وإلا في المنقول عن الأنبياء وعن غيرهم أنهم كانوا يعملون بأيديهم، يعني داود عليه السلام كان حدادا، وهكذا أيضا زكريا كان ماذا نجارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل راعيا للغنم، وهكذا أيضا كان يعمل في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها، في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها، فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، فيقول عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، بيع المبرور هذا للشاذ، سيأتي معنى الكلام على هذه الفقرة، والبيع ماذا المبرور، البيع ماذا المبرور كما يقول العلماء الذي توفرت فيه ماذا شروط البيع وأركان البيع، ما توفرت فيه شروط ماذا البيع وأركان البيع، وخلا ما يتعلق بالمحرم وصدق الإنسان فيه، وصدق الإنسان ماذا فيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإذا توفرت هذه ماذا الأوصاف في هذا ماذا البيع كان هذا من أفضل المكاسب، كان هذا من أفضل ماذا المكاسب، إذا توفرت أركانه توفرت ماذا شروطه وخلا من المكروه ومن المحرم وصدق فيه الإنسان وبين فإن هذا من أفضل البيوع، لهذا قال وكل بيع مبرور، وهو جمع ماذا؟ يعني بر، هو ما جمع الخير، ما جمع ماذا؟ الخير. فهذا يعني هذا الوصف ينطبق على هذا. إذن كل بيع مبرور وكسب الرجل ماذا بيده، هذه هي أفضل المكاسب على الإطلاق. وبعد ذلك كسب يعني ماذا الرجل ماذا بيده، يختلف بين قائل بالزراعة وبين قائل بالتجارة وبين قائل إلى آخره. والراجع في هذا المسألة كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله، وهو كسب يعني ماذا ما يتعلق بالمغانم في الجهاد، ما يتعلق بالمغانم ماذا بالجهاد، ويقاس عليها ما يتعلق بكذلك نشر العلم، فإن نشر العلم الجهاد، فإن نشر العلم يعني بمعنى أن الإنسان يؤلف مؤلفات ثم يعطى مقابل هذه المؤلفات، فإن هذا يدخل في باب الجهاد، فإن الجهاد قام بالسيف والسنان وقام باللسان والبنان. إن الإنسان حينما يكتب ويؤلف ويخرج للأمة هذا جهاد، فما يناله من يعني ماذا من قيم هذه الكتب وهذه المؤلفات يدخل في هذا المعنى، أنه من أطيب المكاسب، أنه من أطيب ماذا المكاسب، كون الإنسان يأكل من مؤلفاته، يعني بمعنى يؤلف للأمة ثم يعطى على هذه المؤلفات مثل الجهاد تماما. فالجهاد على نوعين، جهاد بالسيف والسنان وجهاد باللسان ماذا والبنان، فيدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى، والله أعلم. على كل هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء أي الكسب أفضل أو أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث تكلم عليه بعض العلماء، مع أن في الصحيحين تكلم بعض العلماء على هذا الحديث، قالوا لأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عطاء، لم يسمع هذا الحديث ماذا من عطاء، وأن بينهما واسطة وهو ابن إسحاق، بينهما ماذا واسطة وهو ماذا ابن إسحاق. ولكن قد جاء في مسند الإمام أحمد أن عطاء كتب ليزيد بن أبي حبيب، فانتفى هذا الأمر، والكتابة محتج بها، والكتابة محتج ماذا بها، أي كتب له هذا الحديث، كتب له هذا الحديث. وأيضا كما قلنا قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، فالحديث ثابت، الحديث ثابت ولا إشكال فيه، خلاف لأبي حاتم حينما أعل الحديث وتكلم فيه بسبب أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء، وأن بينهما واسطة، وحدث مباشرة عن عطاء وحذف الواسطة. لكن كما قلنا قد جاء أنه أرسل إليه، أي عطاء أرسل إليه بهذا الحديث، لهذا احتج الشيخان بهذا الحديث بسبب هذه المكاتبة، بسبب هذه المكاتبة، والمكاتبة يحتج بها. فقال في هذا الحديث، وهو الآن شروع من المصنف عليه رحمة الله في تبيين البيوع المنهي عنها، في تبيين البيوع المنهي عنها، فلماذا ما ذكر البيوع التي هي من قبيل الحلال، من قبيل الحلال، لأن الحلال أوسع من الحرام، الحلال أوسع من الحرام، وإنما ذكر ما يتعلق بالبيوع المحرمة لأنها محصورة ومعدودة، البيوع المحرمة محصورة ومعدودة. فقال جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح، عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك، قد حرم ذلك قبل ذلك، وإنما هذا إعادة للتحريم، إعادة للتحريم، وإلا في التحريم قديم، تحريم لهذه الأشياء قديمة، ولكن إعادة لهذه المحرمات. قال: قال يوم الفتح السنة الثامنة من الهجرة، قال وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم، وفي لفظ حرم بيع الخمر، حرم بيع ماذا الخمر، والخمر مأخوذ من خامر العقل، وخامر العقل بمعنى ماذا غطى العقل على وجه اللذة والطرب، فإن هذا هو الخمر، ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، أي قدر الإنسان سرورا وفرحا مع ذهاب عقله، ما ذهب عقله لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، ذهب عقله ويجد نشوة وفرحا وطربا، فإن هذا هو ضابط ماذا؟ الخمر، سواء كان مأكولا أو كان مشروبا أو كان مشموما، فإن هذا يسمى خمرا، فإن هذا يسمى ماذا؟ خمرا. ويلحق بالخمر فيما يتعلق بالتحريم، ما يتعلق ماذا بالتحريم؟ الحشيش، يلحق بما يتعلق بالحشيش، بل يقول شيخ الإسلام الحشيش أعظم من الخمر، شرب الحشيشة أو أكل الحشيشة أعظم من شرب ماذا؟ الخمر، فإنها تذهب العقل، فإنها تذهب ماذا؟ العقل. وما يتعلق بالسكران، السكران تأتيه نشوة وتأتيه يعني كما يقال شجاعة وإقدام، وآكل ماذا؟ الحشيشة بخلافه، يذهب ماذا؟ عقله، ويجد كما يقال يعني قعودا جلوسا، وهكذا يعني ماذا؟ يجد ضعفا ماذا في نفسه. فذكر فروقا ما بين الحشيشة وما بين، لكن كلاهما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، فهي تلحق بالخمر، أي الحشيش يلحق بالخمر. وهكذا الآن في أصناف الحبوب هذه الذي تذهب ماذا العقول هي في معناها، وألحقوا أيضا بها ماذا القات، وإن لم يسكر الإنسان لكنه يفتر ماذا الإنسان، فيجد من الخفة والنشاط والسرور والفرح ما يجده شارب الخمر، لكن يبقى معه شيء من عقله، يبقى معه شيء ماذا من عقله، وإلا في هذا المعنى، فيه هذا ماذا المعنى، وإن لم يسكر. وألحقوا به الدخان، وألحقوا به الدخان أيضا، هذا مما يدخل في هذا المعنى. فالشارع مما جاءت به الشرائع، يعني ماذا كلها مما جاءت به الشرائع كلها المحافظة على العقول. لماذا المحافظة على العقول؟ لأنها مناط التكليف، فإذا ذهبت العقول أصبح الإنسان كالبهيمة، والبهائم ما تكلف، البهائم ما تكلف. ولهذا يقول يعني ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ينقل إجماع أنه يحرم على الإنسان أن يذهب عقله إلا لما لا بد منه فيما يتعلق بالعمليات الجراحية. لماذا؟ لأن حفظ النفوس أعظم من حفظ العقول، قد يضطر الإنسان إلى أن يبنج فيذهب عقله، فينتقل من يعني ماذا من عدم التكليف من التكليف إلى عدمه، لكن لأجل حفظ نفسه، لأجل حفظ النفوس، فجاءت الشريعة بحفظ ماذا النفوس، وإن ترتب عليها ذهاب العقول فيما يتعلق بتقدير الإنسان، ما يتعلق بتقدير الإنسان، وإلا إذهاب عقل الإنسان لغير ما مصلحة هذا محرم بالإجماع. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، وإذا ذهب عقل الإنسان أصبح كالبهيمة، إذا ذهب عقل الإنسان أصبح كالبهيمة، تصرفاته أقواله أفعاله كأنه بهيمة من البهائم. طيب، فهذا أمر محرم، لهذا جاءت الشريعة بالمحافظة على العقول، ولأجل المحافظة على العقول جاءت بتحريم هذه الأشياء التي تذهب العقول، وقص عليها كل ما يذهب العقل، كل ما يذهب العقل هو حرام، ما أكل مشرب ملبس، كل ما كان سببا في إذهاب العقول فهذا أمر محرم. لماذا؟ لأن العقول كما قلنا مناط التكليف، وإذا ذهب عقل الإنسان ارتفع عنه القلم، ارتفع عنه ماذا؟ القلم. ثم ذكر القسم الثاني، وهي ما يتعلق بالميتة، ما يتعلق ماذا بالميتة، والميتة ضابط ماذا الميتة؟ ما لم يمت بذكاة شرعية، ما لم يمت بذكاة شرعية، أي مات بدون ذكاء شرعية، مات بدون ذكاء ماذا شرعية، بمعنى أن هذا الشيء يعني يصلح أن يذكى لكنه مات من دون تذكية. وبعض الأشياء لا يصلح أن يذكى، ولو ذكيت الذكاء ماذا شيء، قلت بسم الله ووجهته إلى القبلة، مثل ذبح الحمار، هذا ما يحله. إذن قد يكون الإنسان لا تؤثر فيه الذكاء الشرعية، وقد يكون مما يؤثر فيه الذكاء الشرعية لكنه لم يذبح، لم يعني ماذا يموت بذكاة ماذا شرعية. فكلما كان حلالا ومات من غير ذكاء شرعية هذا يعتبر ميتا، وكلما كان حراما وإن ذكيته كما يقال الذكاء الشرعية هذا لا تؤثر فيه التذكية، تذبح حمارا، تذبح أسدا، تذبح يعني إلى آخر من هذه المحرمات، فهذه لا تؤثر ماذا فيها، لا تؤثر ماذا فيها. وما هو الذي يستثنى في باب المحرمات؟ هو سيأتي معنا، يستثنى الجراد والسمك، يستثنى الجراد، ميتة الجراد والسمك حلال، ميتة الجراد والسمك ماذا حلال. وأيضا مما يستثنى من الميتة فيما يتعلق بعظامها، ريشها، وبرها، صوفها، هذه لا تحلها الحياة، فلا تدخل في النهي عن الميتة، لا تدخل في النهي عن الميتة، بمعنى يجوز بيع هذه الأجزاء، يجوز بيع هذه الأشياء. وهكذا الجلد إذا دوبق أيضا يجوز ماذا بيعه. وهكذا ما يتعلق بالشعر الصوف والوبر، ما يتعلق بالعظام، الراجح أن هذه لا تدخل في باب الميتة، لا تدخل في باب الميتة. فيبقى أن الميتة تتعلق بالدماء والعصب واللحم والشحم إلى آخره، أي الأشياء التي تحلها الحياة، هذه هي الميتة. أما ما لا تحله الحياة، أما ما لا تحله ماذا الحياة، بمعنى لا تجري الدماء فيه، فهذا لا يؤثر. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، مع أنه ميتة إذا غمسته مات، مع هذا يعني لا يحرم عليك استعمال هذا ماذا، استعمال هذا المشروب. لماذا؟ لأن ميتة ماذا الذباب لا تؤثر على هذا الشيء بالنجاسة. لماذا؟ لأنه ليس فيها دم سائلة، ليس فيها دم ماذا سائلة. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالخنزير، ما يتعلق ماذا بالخنزير، والخنزير حرم لأنه يأكل الأنتان والعذيرة، يأكل النتن ويأكل العذيرة، وأيضا يعرف يعني الخنزير بعدم ماذا الغيرة، يعرف الخنزير بعدم ماذا الغيرة. ومن أدمن على أكل الخنزير ذهبت غيرته على محارمه وعلى نفسه، على محارمه وعلى نفسه، فهو محرم، وقد أمر الله عز وجل ماذا بقتله. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر ماذا الصليب. الخنزير مما حرم، وحرم ماذا كله، لا يستثنى منه ماذا شيء، الخنزير محرم كله لا يستثنى منه شيء. وتحريم الخمر كما قلنا لحفظ ماذا العقول، وتحريم الميتة لحفظ الأجسام، لحفظ ماذا الأجسام من الأضرار. قال وكذلك ما يتعلق بالتحريم الخنزير لأجل حفظ الأعراض، فإن من أدمن أكل الخنزير ذهب عرضه، أي بمعنى يصبح ديوثا لا يغار على نفسه ولا على أهله. ثم قال والأصنام، أيضا الأصنام وهي الذي تعبد من دون الله عز وجل، عندنا أوثان وعندنا أصنام، فما كان على صورة يعني على هيئة ماذا معينة يسمى صنما، وما عبد ولم يكن على هيئة معينة يسمى وثنا، يفرقون بين الأصنام وبين الأوثان. وكذلك أيضا النهي عن بيع ماذا الأصنام، لأن يعني ماذا لأجل المحافظة على عبادة الله عز وجل، المحافظة على عبادة الله عز وجل. إذن هذا فيه يعني المحافظة على الكليات، تحريم هذه الأشياء من أجل المحافظة على كليات خمس جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، بالمحافظة ماذا عليها، فتكسير الأصنام وعدم بيع الأصنام لأجل المحافظة على الأديان، لأجل المحافظة على الأديان. وتحريم تحريم ماذا الخمر لأجل المحافظة على العقول، وتحريم كذلك الميتة لأجل المحافظة على الأجسام، وتحريم كذلك الخنزير لأجل المحافظة على ماذا على كذلك الأعراض، على الأعراض. ويقاس عليها كل ما كان أيضا فيه إذهاب لهذه الكليات. فما هو الذي يقاس على ما يتعلق كما قلنا ببيع الخمر؟ نقول يقاس عليه كل ما كان سببا في إذهاب العقول، وهكذا فيما يتعلق بالميتة كل ما كان يعني فيه ضرر على الأبدان، كل ما كان فيه ضرر على الأبدان يقاس على الميتة. وهكذا أيضا ما يتعلق بالخنزير كل ما كان من أسباب إذهاب يعني ماذا الأعراض أيضا مما يحرم. وهكذا الأصنام يلحق بها أيضا يعني الأشياء مثل كتب أهل الأهواء والبدع والسحر والشعوذة، كلها تذهب دين الإنسان وتضعف دين ماذا الإنسان، فهذه أيضا محرمة، كتب أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الزيق وكذلك الشعوذة والسحر تدخل في هذا المعنى، لأن هذه سبب من أسباب إذهاب الدين، فقد يكون ذهاب الدين بسبب المعصية، فكتب المعاصي محرمة، أو كذلك جرائد المعاصي محرمة. وهكذا قد يكون بسبب يعني إدخال البدع وهي ما يتعلق بكتب أهل الأهواء، وهكذا قد يكون ما يتعلق بذهاب التوحيد وهي كتب ماذا الشرك، كتب ماذا الشرك، فلك أنت يعني تقول كتب الشرك أيضا مما يحرم ولا يجوز ماذا بيعه ولا شراءه، كتب البدع والأهواء أيضا لا يحرم يعني يحرم ماذا بيعها وشراؤها، وكتب الذنوب والمعاصي والآثام كالسفور والتبرج والعري إلى غير ذلك كل هذا أيضا محرم بيعها وشراؤها إلى آخره، فلك أن تدخل تحت هذه الفقرة كل ما يذهب الدين أو يضعف الدين، كل ما كان سببا في ذهاب الدين وفي إضعاف الدين أمره ماذا محرم. استثنى العلماء أن الإنسان لو اشترى هذه الأصنام لأجل تكسيرها قالوا هذا لا حرج فيه، إذا اشترى الإنسان هذه الأصنام لأجل تكسيرها أو الجرائد والمجلات وكتب أهل الأهواء لأجل تحريقها أو الرد على خاصة في كتب الأهواء على أهل البدع والأهواء أن هذا لا حرك فيه، أن هذا لا حرك فيه. أما أخذها للانتفاع بها والاستفادة من هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، فلا يجوز هذا الفعل. ثم قال: فقيل يا رسول الله أرأيت، أي أخبرنا عن شحوم الميتة، عن شحوم ماذا؟ الميتة، يعني أرادوا فردا من أفراد الميتة، ألا وهي الشحوم. لماذا؟ لوجود المنفعة فيها، أرادوا استثناء الشحوم. قالوا الميتة حرم، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الشحوم خاصة، كما حصلت قضية حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجر ماذا؟ مكة. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإننا نستعمل لكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني معنى لا حرج في قطعه للاستفادة منه. والصحابة هنا يستفيدون من هذا؟ من شحوم الميتة. يستفيدوا من شحوم الميتة في ماذا؟ فذكروا ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنها تطلى بها السفن، والمقصود بالسفن القوارب الصغيرة، ما كانت سفن كبيرة، والقارب يصنع من الخشب، وإذا طلي ماذا بالزيت والشحم، يعني حصل ماذا للأخشاب هذه ماذا؟ أنه لا يخترقها الماء، لا يخترقها ماذا؟ الماء. إذا دهنت ماذا الأخشاب، تجد الماء ما لا يمسك مع الدهون هذه، مع ماذا الزيوت، ترمي زيتا على البحر يبقى منفصل عن الماء، يبقى منفصل عن الماء. فيطلون بها ماذا الأخشاب حتى لا يدخل الماء إلى القوارب وإلى السفن، فهم ينتفعون بها لأجل هذا الأمر، لأجل هذا ماذا الأمر. ثم ذكروا الفائدة الأخرى، أنها تدهن بها الجلود، الجلود جلود الميتة، كانوا يعني يأخذون جلد الميتة وييبسونه حتى يذهب منه ماذا الرطوبة. فقالوا نحتاج إلى يعني ماذا شحم الميتة لأجل أن تطلى بها ماذا الجلود، حتى تكون لينة، حتى يكون الجلد لين، ما يكون يابس، لأنه إذا يبس الجلد تكسر. ثم قال: ويستصبح ماذا؟ يستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس بمعنى يجعلونها مصابيح. قديما ما كانت عندهم هذه الكهرباء ولا هذه المشتقات النفطية، وإنما الزيت هذا بعد أن يذوب يجعل ماذا في إناء، ثم تجعل فيه الفتيلة الخيط هذا، ثم تشعل فيه النار ويبقى طول الليل، يبقى طول الليل تسرق به البيوت، تسرق به ماذا البيوت، يجعلون الزيت ثم يجعلون الفتيلة تسرق. فذكروا هذه الثلاث المنافع. فقالوا: يا رسول الله أرأيت، أي أخبرنا عن شحوم الميتة، هل هي حرام؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا هو حرام. واختلف العلماء في عود الضمير، لا هو حرام أي البيع، أو لا هو حرام أي الانتفاع. هل هو حرام يعني الضمير يرجع إلى البيع، أو حرام يرجع ماذا إلى الانتفاع؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. والراجح أن النهي راجع إلى البيع، معنى ذلك أن الانتفاع بشحوم الميتة لا حرج منه، هذا هو الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ما يتعلق بالبيع، إن الله ورسوله حرم بيع، فالمسألة في سياق ذكر البيوع، ما هي في سياق ذكر المنافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هو حرام أي لا هو حرام أي البيع، أو لا هو حرام أي الانتفاع. الراجح البيع، الضمير يرجع إلى البيع، أما الانتفاع فلا حرج منه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذا الأمر فيما يتعلق بشحوم الميتة. إذا احتاج الإنسان لاستعمالها، إذا احتاج الإنسان لاستعمالها مع أنها نجسة، فإذا قام إلى الصلاة غسل هذه الشحوم من على يده، فلا حرج من استعمالها، لا حرج من استعمالها في غير ما يتصل بالإنسان عند صلاته أو عند أكله وشربه إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتل قيل بمعنى أهلك، فإن من قاتله الله عز وجل أهلكه، وقيل قاتل بمعنى لعن، أي طرد من رحمة الله عز وجل، أي طرد من رحمة الله عز وجل. والمعنى الأول أوضح، أن قاتل بمعنى أهلك. قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، شحوم ماذا البهائم، قال: جملوها ثم باعوه، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: إن الله لما حرم عليهم شحومها، أي شحوم هذه يعني البهائم، شحوم هذه ماذا البهائم، ماذا حصل؟ جملوها. ما معنى جملوها؟ أذابوها، فلما أذابوها أصبح يقال لها ودك، وقبل أن تذاب يقال لها شحم، فتغير الاسم، يقولون سيتغير مع الحكم، فإن الأحكام تدور مع الأسماء وجودا وعدما، حرمها لأنها شحم فأذابوها فأصبحت ودكا، لم تصبح شحما، إذن فليست محرمة، ليست ماذا محرمة. وهذه من الحيل، هذه ماذا من الحيل، وهو أن يأتي الإنسان بما ظاهره الإباحة ليتوصل به إلى فعل محرم، إما إسقاط واجب أو ارتكاب محرم. هذه الحيلة المحرمة كما ضبطها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. ما ضبط الحيلة المحرمة؟ أن يتوسل الإنسان بشيء ظاهر الإباحة لإسقاط واجب أو فعل محرم. مثال فيما يتعلق بإسقاط واجب، كأن يكون الإنسان يؤذن المؤذن ما يريد أن يذهب إلى صلاة الجماعة فيأكل بصلا أو كراثا أو ثوما، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا لأجل لا يأتي المسجد، ما يجوز هذا، هذا حرام. إذا كان الإنسان يفعله لأجل إسقاط الواجب نقول هذا حرام، هذه من الحيل المحرمة. كون الإنسان يجلس بدون أن يأتي بهذه الحيلة أقل ضررا عند الله عز وجل من حيث الحرمة من كونه يحتال على هذا ماذا الأمر. والثاني وهو أنه يأتي بشيء مظاهر الإباحة للوصول إلى فعل المحرم. وما يتعلق المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل الزوج الأول إلا إذا نكحت زوج آخر نكاحا صحيحا عن رغبة، فيأتي إنسان فيعقد على هذه المرأة ويتفق مع وليها على أنه يدخل بها ثم يطلق، يشترطون عليه، هذا تحليل ما يجوز. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، هذا أمر محرم. إذا كون الإنسان يأتي بما ظاهر الإباحة وهو يقصد به الوصول إلى إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات هذه من الحيل. إذا فعل الإنسان المسلم نقول هذا احتال على محارم الله، وفيه شبه من اليهود، فقد كثر التحين من اليهود. اليهود معروفون بالحيل، اليهود معروفون ماذا بالحيل، فهذه حيلة. الآن هذه حيلة، حرم عليهم الشحوم قالوا نجعلها ودكا، وإذا تغير ماذا اسمها أصبحت ماذا حلال، هي أصلها شحم، حقيقتها شحم. الودك هذا الزيت حقيقته الشحم الذي حرمه الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان فيسمون هذه ماذا الخمرة بغير اسمها، والآن جاءت تسميات لها مشروب روحي مشروب روحاني إلى آخر، وهي خمر مذهبة ماذا العقول. فالأسماء لا تغير من الحقائق، الأسماء لا تغير من الحقائق. ولهذا يقول بعض العلماء كون الإنسان يأتي المحرم مباشرة أولى، يعني أخف ضررا عند الله عز وجل من كون الإنسان يحتال على فعل المحرم، يحتال على فعل ماذا المحرم. قال ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جاء الزيادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال فأكلوا ثمنه، فيه يعني زيادة يعني خارج ماذا الصحيح، فيه زيادة ماذا خارج ماذا الصحيح. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما معنى إذا حرم شيئا؟ اختلفوا فيه هل هو مرفوع من حديث عبد الله بن عباس أو موقوف على عبد الله بن عباس. المعنى الصحيح إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قالوا الموصول بالثمن المقابل للمحرم، وإلا في الشارع حرم ما يتعلق بماذا حرم، يعني أباح ما يتعلق الحمار، هو حرام الحمار، هو ماذا حرام من حيث ماذا أكله، لكن بيعه وشراء لا حرج فيه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قد يقول قائل ظاهره أن الإنسان إذا باع حمارا أن الثمن هذا محرم، نقول لا، إذا باع الإنسان حمارا لإنسان يعلم أنه سيذبحه سيأكله نقول هذا حرام. إذا المقصود بالثمن المقابل للمحرم هو الحرام، وإن كان هذا الشيء في أصله مباح، كأن يبيع الإنسان موسى لإنسان يحلق لحيته، أو يبيع الإنسان سلاحا لإنسان يعلم أنه سيقتل به إنسان. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي الثمن المقابل للمحرم، هكذا لابد نفهم. إن الله إذا حرم شيئا أي حرم ثمنه، أي الثمن المقابل للمحرم. مع أن هذا الشيء لو باع الإنسان حمار لإنسان يركبه ما في حرج، لكن لو باع إنسان حمارا لإنسان حتى يذبحه ويأكل هذا ماذا الحمار نقول هذا حرام. وهكذا قس عليه باقي الأشياء المباحة، تبيع لإنسان شيئا تعلم أنه يستعمله في الحرام فنقول هذا الثمن مقابل هذا الشيء هذا حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا خاتمة لهذا الحديث، يعتبر خاتمة لهذا ماذا الحديث. إذن هذا الحديث اشتمل على محرمات ويقاس عليها أيضا أشياء ما كان في معناها، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، فما كان في معنى هذه الأشياء الذي نص الشارع على تحريمها نقول هي حرام، قد تكون مثلها أو أولى منها أو أدنى منها، ما دام أنها يعني في معنى هذه المحرمات، في معنى هذه المحرمات. فلا تقول الشارع حرم الخمر، إذن الحشيشة ما نطبغي الشارع، الشارع ما تكلم عن الحشيشة، نقول كل ما كان سببا في إذهاب وإضعاف العقول هذا حرم، هذا أمر ماذا محرم، هذا أمر محرم. وهكذا فيما يتعلق بتحريم الخنزير ما حكمته ما سببه، الأصنام كذلك، يعني ما يتعلق ببيع الميتة إلى آخره، فقس عليها ما كان في معناها أو أولى منها. فإن الشريعة كما قلنا لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. هذا الحديث كما يقول بعض العلماء هذا يعتبر من الأصول العظيمة، لأنه جاء بأشياء اتفقت الشرائع عليها، جاء بأشياء اتفقت الشرائع عليها، وهي أن الشرائع جاءت بالمحافظة على كليات، خمس من هذه الكليات هذه اللي ذكرناها، محافظة على الأديان والأجسام والعقول والأعراض والنفوس وما يتعلق بالأموال، وذكر هذه الأشياء وذكر هذه ماذا الأشياء. بارك الله، قف عند الله يجزاك الله. هل عنده سؤال إخوان الأشكال فيما مر معنا؟ سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد اشتهر في هذه الأوقات استقبال رمضان بتحريق النار في الجبال، فما رأيكم في هذا؟ عندنا عادة صحيح في بعض الأرياف في بعض الأماكن إذا جاء رمضان يحتفلون بقدوم رمضان، فيفرحون ويضيعون واجبات ويقعوا في محرمات، فيطلعون إلى أعالي رؤوس الجبال ويأخذون الكفرات هذه، صبون عليها الزيت هذا أو البترول ويحرقونها وينظرون إليها، تفوت صلاة المغرب وربما صلاة العشاء، سبحان الله، ويظن أنه ماذا يستقبل رمضان. تضيع هذه الصلاة مقابل هذه الفرحة هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. إذا أراد الإنسان يفرح بقدوم رمضان يفرح، إما فرح شرعي أي جاء به النصوص فيما يتعلق بالفرح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر بقدوم ماذا رمضان، هذا الذي جاء. زيادة على ذلك تدخل ما بين العادات وما بين العبادات، والناس يتوسعون حقيقة فيها. بالأمس القريب ربما كانوا على عادات أخذ من هذه العادات، الآن أصبحت ثياب خاصة لرمضان، أصبحت طبخات خاصة لرمضان، أصبحت سوري، كان فانوس صغير الآن قد كبر الفوانيس، صحيح في بعض الأماكن أصبحت فوانيس على مستوى وأشياء، فكل يوم يتوسعون في هذه الزينة لاستقبال رمضان. نخشى أن تكون شعيرة ونخشى أن تكون عبادة يتقربون بها مع الأيام، وهذه الأفراح بهذا المستوى وعلى هذا المستوى ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول الأمر رخص بعض العلماء في بعض يعني ماذا بعض الزينة، يعني من صورك خفيفة أو شيء من هذا لاستقبال رمضان، قالوا هي عادات والناس ما يتعبدون بهذا الأمر فهي مباحة، هذه ماذا مباحة، وإذا بالناس ما يأتي عام إلا والذي بعده إلا والذي بعده أوسع منه، أقول شر منك ما جاء في حديث أنس، فيتوسعون وتضيع أموال، تضيع ماذا أموال. وإذا جاء رمضان ما ترى بذاك الذي فرح في رمضان، تظن أن هذا الذي فعل هذه الزينة بهذه التكاليف تراه تقول هذا الليل قائم والنهار صائم وصاحب إطعام المساكين وتفطير الصائمين، ولا ترى له شيء من الجهود في هذه في أيام رمضان ولا في ليالي رمضان. إيش الفرحة هذا؟ حقيقة الإنسان يفرح بالعبادة، وأنه شهر التوبة وشهر العبادة وشهر غفران الذنوب وشهر وشهر تلاوة القرآن إلى آخره، شهر الصدقات تفطير الصائمين، يفرحون الناس بهذا الأمر، فيفرح الإنسان فرح عبادة، يفرح الإنسان فرح ماذا عبادة، كما كان السلف يفرحون بقدوم رمضان لأجل العبادة. الآن الناس يفرحون بقدوم رمضان وإذا بها أشكال وشعارات وكذلك يعني ماذا زينة مبالغ ماذا فيها، احنا ما نستطيع نقول حرام لكن نقول هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في باب الإسراف. وإذا تعدى الأمر أن الإنسان يقع في المحرمات ويترك الواجبات زاد الطين بلة، زاد الطين ماذا بلة، فعلى كل هذه الأشياء بهذه التوسعات ما لها أصل. وكان الأمر في أوله على الجهال، صحيح يلفون ببعض الفوانيس بعض الأشياء ما في مشكلة، الآن طور الأمر، النساء يعني يطلبنا ثياب خاصة لرمضان، تفصيل خاص ونوع خاص من القماش، قالوا هذا لباس رمضان، هذا لباس رمضان. والله نخشى مع الأيام قد تأتي أشياء عجائب وغرائب، عجائب ماذا وغرائب، يقول هذا لأجل رمضان، هذا لأجل رمضان، فكأنها يعني فتصبح ماذا شعيرة من الشعائر. فحقيقة الفرحة في حدود، وخاصة فيما يتعلق بالأولاد الصغار ما فيها إشكال، نقول هي عادة. أما يبلغ الأمر بالزينة أن الإنسان يتكلف فيها ويتوسع ماذا فيها، فحقيقة أن هذه والله أعلم ليس لها ماذا أصل. وكما قلنا إذا جاء رمضان الذي أعظم فرحة به القيام ماذا بالعبادة، ترى ما هو حول العبادة، ما ترى لا في صلاة التراويح ولا بذاك الذي هو ماذا كاف في لسانه عن السب والشتم، ولا هو بذاك الذي يفطر الصائمين. نحن ما نقول أنه لابد أن يتعبد بتلك العبادات العظيمة، لكن يظهر عليه أثر التعبد، فظهر عليه أثر الزينة ولم يظهر عليه أثر التعبد، وش يستفيد هذا؟ حقيقة هذه الأموال الذي أخرجتها في هذه الزيادة جمعها في الطلبة الصائمين، هذا أولى وهذا أكمل. لكن مع هذا كما قلنا يا أخوان الناس يعني هل اتخذتها، إذا اتخذت الإنسان الناس هذه الأشياء عبادة فنقول هذه بدعة، وإذا اتخذت الناس هذه عادة نقول هذه عادة مبالغ فيها تدخل في باب الإسراف حقيقة، تدخل في باب الإسراف، ونخشى أن الناس تتوسع فيه. وكما قلنا ما يأتي عام إلا ويتوسعون فيما يتعلق بالزينة ويكثر السؤال. يعني قبل سنة أو سنتين كانت السؤالات خفيفة على الأولاد، يشترون فوانيس صغيرة وكذا فيها. اليوم تأتي سؤالات نساء ما يتعلق بطبخات خاصة رمضان، لباس خاص برمضان، ويوريك الصورة حق اللباس الخاص برمضان، يعني يصنعون لباسا خاصا برمضان، فالناس يتوسعون. فنقول هذه الأشياء ليست لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل رجل العلامة العثيمين عليه رحمة الله، قال يا ابني رمضان للعبادة ما هو للزينة، ايش تريد من هذه الأشياء؟ رمضان يفرح بالإنسان للعبادة، السلف كانوا إذا قدم رمضان فرحوا بالعبادة، فرحوا ماذا بالعبادة. فأعطاه العثيمين موعظة، وعظه العثيمين ونصحه فيه. وسئل الشيخ الفوزان عن هذه الأشياء قال ما لها أصل، هذه الأشياء ليست لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلنا بعض الناس قد يقول هي عادة، والأصل في العادات الإباحة، لكن الناس توسعوا والله أعلم. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين الدهن والشحوم والدسم والودك جزاكم الله خيرا؟ كلها يعني الشيء إذا ذاب هذا يسمى زيتا يسمى ودكا، هذه الشحم عرف الشحم الشيء الأبيض هذا ما زاد يعني جسم، فإذا وضع الإنسان على النار واضح ذهب فأصبح مثل الزيت فيسمى ودكا يسمى زيتا، المهم شيء لين، هذا يعني كما يقال هذا يعني جسم وهذا يعني زيت، يعني هذا مجمد وهذا سائل، فالأول هو الشحم، الشحم الأبيض المعروف هذا، فإذا أذاب الإنسان أصبح زيتا وأصبح ودكا، وحقيقته هي شحم، سواء كان زيتا يعني ودكا أو كان شحما، حقيقته أنه الشحم الذي خرج من هذه البهائم. ها؟ دسم، هو الدسم، هو دسم، فيه دسم يعني في مادة يعني معنى واحد. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، لو تفصل لنا غسل الجمعة والوضوء بعد الغسل. غسل الجمعة والوضوء بعد الغسل، غسل الجمعة يعني على قولين، هل هو واجب أو مستحب؟ غسل الجمعة واجب على كل مسلم، جاء في الحديث حديث أبي سعيد، وغسل الجمعة معلوم ما في إشكال، غسل الجمعة كما يغسل الإنسان للجنابة، يعني غسل يعني يحصل به الإجزاء، هو أن يعمم بدنه بالماء، عمم بدنه، وأكمل هو أن يتوضأ الإنسان قبله ثم يغتسل، هذا الأكمل، هذا الأكمل. لكن غسل الجمعة المقصود به النظافة، يغلب عليه النظافة للتعبد، يغلب عليه النظافة لا التعبد. لكن هل يجزئ يعني كون الإنسان يغتسل للجمعة هل يرتفع به الحدث، أي بمعنى الحدث الأصغر يكون عليه حدث أصغر، أما إذا كان عليه حدث أكبر فاغتسل الجمعة ونوى الجمعة ورفع الحدث الأكبر يجزئ. صورة ثانية اغتسل للجمعة وعليه حدث أكبر ونوى الجمعة دون رفع الجنابة، الراجح أيضا يجزئ، الحالة الثالثة أن ينوي به رفع الجنابة دون الجمعة أيضا يجزئ عن الجمعة، وإذا نوى الاثنين فهو الأكمل. لكن إذا كان عليه حدث أصغر فاغتسل للجمعة، اغتسل ماذا للجمعة بنية ماذا التطهر، هل يقوم مقام وقد نوى رفع الحدث، وقد نوى رفع الحدث الأصغر، هل هذا يجزئ؟ قول العلماء، منهم من يرى أن هذه طهارة شرعية، وما دام طهارة شرعية ترفع كل حدث، كما رفعت الحدث الأكبر ترفع الحدث الأصغر، ترفع الحدث ماذا الأصغر. أما إذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر فهذا يبقى فيه إشكال، يبقى فيه إشكال، والأحوط الإنسان أن يتوضأ إما قبلها وإما بعدها والله أعلم. وهذا قد مر معنا لو تذكرون في كتاب الطهارة في أول كتاب. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن يقال أن الشيخ عرفات علامة أو عالم؟ يا أخوان أهل السنة ما عندهم هذه الألقاب، أهل السنة ما عندهم هذه الألقاب ولا يفرحون بها، لا عندهم هذه الألقاب ولا يفرحون بها. ما أظن الشيخ يقول أنا من العلماء أنا علامة، ما يرضى هذا لنفسه. فأهل السنة يعني بحمد الله من قديم ما عندهم هذه الألقاب، هذا الألقاب من حيث هذه التعظيم والتفخيم لا يعرف إلا عند أهل البدع وأهل الأهواء، يرفعون من شان أصحابهم ويفخمون من شان ماذا أصحابهم. وبالمقابل سبحان الله إذا ذهب الأخ عنهم بعد ما يتعرف على حقيقتهم ربما يقولون كان مسكين ما عنده شيء، وقبلها كان علامة وكان إمام وكان عالم، وإذا تركهم قالوا ما كان عنده شيء مسكين من المساكين، هذا ميزان أهل البدع وأهل الأهواء. أما أهل السنة والجماعة ما يحبون هذه الألقاب ولا يفرحون بهذه الألقاب، ومنهم الشيخ رضي الله تعالى أنه ما يحب أن يقال لعلامة ولا يقال من العلماء شيخ من المشايخ. زكى العلماء وأثنوا ماذا عليه؟ أعني المشايخ في زمنك، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد بن عبد الله الجابري والشيخ البخاري. لكن هذا الشيخ يرضى عن نفسه هذا الأمر؟ فالذي يضيف هذه الألقاب إلى هؤلاء ماذا العلماء أو هؤلاء المشايخ الذين لا يريدون هذه ماذا الألقاب، فهذا من التجني عليهم. ولا يجوز الإنسان أن ينفق ماذا في إخوانه بالمديح والثناء ويتجاوز بالمديح والثناء يعني كما يقال الحقيقة، فهذا لا يصلح أبدا. فالشيخ عرفات حفظه الله تعالى على خير في باب العلم في كل الفنون، ونفع الله عز وجل به في بلده وفي خارج بلده. له مؤلفات وله مصنفات وله دروس ومشاركات في الدورة والرد على أهل البدع والأهل الأهواء بردود علمية حقيقة مؤصلة. فالشيخ عرفات على خير، لكن هل يرضى بهذا الألقاب؟ ما يرضى بهذا الألقاب. يعني المقترح الآن نبقى في كتاب الشيخ على ما تحب، إن شاء الله نبقى في كتاب الشيخ توسل أنواعه وأحكامه. كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كتب الشيخ الألباني كتب مفيدة جدا، كتب ماذا مفيدة جدا. فنبقى في هذا الكتاب، نعلق على هذا الكتاب بما يسر الله عز وجل في رمضان وما يتعلق به. طيب خلاص، ما دام التوسل وسير شيخ الإسلام قد يكون كبير على الإخوة، قد يكون كبير على الإخوة، لكن كلام الشيخ الألباني سهل وسلس، كلام الشيخ الألباني سهل وسلس. لكن كما قلنا هو يتكلم على هذه الكيفية، على هذه الحيثية، من حيثية التوسل أنواعه، أي ما هي أنواعه وما هي أحكامه فقط. فهو موضوع يعني مختصر، لكن الشيخ أطال النفس، أورد شبها ورد عليها، أورد شبها ورد عليها كما هي عادته عليه رحمة الله. طيب إلى هنا والله.